وكلمة مكروه إذا جاءت في النظم وفي غيره، متى تكون حراماً ومتى تكون للتنزيه؟ عند المتأخرين المكروه تنزيه، أما عند المتقدمين يطلقون المكروه على الحرام. نعم.